يقول لأجل عين ألف عين تكرمه. فالقصد أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم أن نحب ما يحب صلى الله عليه وسلم ومن يحب صلى الله عليه وسلم. وأذكر رواية ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا من الأعراب، والأعراب يعني الإنسان كانوا إذا أهدى لهم الإنسان الشيء اليسير فرحوا به. فلما رأى عبد الله بن عمر أحد الأعراب جاء وأعطاه عباءته، نزع وأعطاه، ثم نزل عن حماره وأعطاه الحمار أهداه له. فجاءه رجل فقال له يا أبا عبد الرحمن، يقول عبد الله بن عمر هؤلاء الأعراب بسطاء، لو أعطيته بس العباءة كان فرح بها، بعد تعطي حمارك بعد زيادة. فقال عبد الله بن عمر إن أباه كان حبا لعمر، يعني من إكرام عمر أني لوالده أني أكرم أصدقائه، بل أكرم ابن صديقه من هذا الباب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من إكرامه أن نكرم أهل بيته وأن نكرم من يحب صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن عمر أيضا هذه جاءت أخرى، عمر بن الخطاب والده لما كان يقسم بين الناس العطايا أعطى أسامة وأعطى الحسين أكثر من عبد الله بن عمر ابنه، فقال عبد الله يا أبتي أعطيت أسامة والحسين أكثر مني، ليش يعني أنا ولد الخليفة يعني ولد أمير المؤمنين. فقال إنه إن أبيهما كان أحب إلى أبيك من إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد إن يعني هذا من إكرامه قطعا، من إكرامه صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا نحب آباءه ونحب أجداده ونحب أبناءه وذريته بشرط الصلاح، بشرط أن يكونوا مسلمين، بشرط أن يكون هو يحبهم، ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب عمه مثلا أبا لهب ما نحبه لأنه ليس على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا غير أبي لهب. فالقصد أن نحبهم لقرابتهم من النبي ونكرمهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، فيكرمون بناء على قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أين